غشني قلبي وغشتني عيوني، شافتك تغدر قال ايش انجرح، قرروا بعدك قسمهم ورطوني، واحلفوا بنرتاح من فينا استراح. غشني قلبي وغشتني عيوني، شافتك تقدر قال ايش انجرح، قرروا بعدك قسمهم ورطوني، واحلفوا بمرتاح من فينا استراح. وغشني قلبي وغشتني عيوني، شافتك تقدر قال ايش انجرح، قرروا بعدك قسمهم ورطوني، واحلفوا بنرتاح من فينا استراح. ويلي قطعوا حبل المواصل ثم جوني، كيف نرجع لا بنرجع لو سمح، حزن قربة حلله ربي يهوني، لو يقارن بحزن بعد فرح. ويلي وصلوني للندامة واتركوني، سلموني للحنين اللي ذبح. ولي الله عليهم فرقوا بينك وبيني.